السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، وصلنا إلى الحديث 46. So we reached hadith number 46. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. From Ibn Abbas, may Allah be pleased with them both, who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. ألحق الفرائض بأهلها. Give the inheritance to its rightful recipients. فما بقي. So whatever is the left or remains. فهو لأولى رجل ذكر. Then it is for the closest male member of the family. الحديث متفق عليه. This is agreed upon. راوي الحديث. The narrator of the hadith. هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. عبد الله بن عباس. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. The cousin of the Prophet صلى الله عليه وسلم. الحبر البحر. He is the scholar, the sea of knowledge. فقيه عصره. The jurist of his time. وإمام المفسرين. And he is the leader of the explainers of the Quran. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. He was born 3 years before Hijrah. وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. And he is from those who narrated a lot from the Prophet صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم. 1660 حديثا. 1660 حديث. سكن الطائف ومات بها. He lived in الطائف, the city of Taif, and he died in it. سنة 68 من الهجرة. He died the year 68 هجرة. نعم. المراد بقوله الفرائض أدوا الفرائضة. What is meant? أبو موسى الأشعري was asked. عن رجل توفي. About a man who passed away. عن بنت. He left behind a daughter. وبنت ابن and a daughter of his son, the daughter of his son. وأخت and a sister. He had a sister. فقال أبو موسى. أبو موسى said. البنت لها النصف. The daughter takes half. والأخت تأخذ الباقي. The sister takes what remains. ثم قال لمن سأله. Then he said to the one who asked him. اذهب إلى ابن مسعود. Go to ابن مسعود. واسأله. And ask him. فسيقول مثل قولي سيتابعني. So he will say like I said, he will follow me. فأتى الرجل ابن مسعود. So the man went to ابن مسعود. فذكر له ما قال أبو موسى. So he mentioned to him what أبو موسى said. وأن ابن مسعود سيتابعه. And that ابن مسعود he will follow the same that he said. فقال ابن مسعود. So ابن مسعود said. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Then surely I would have gone astray and I won't be from the guided ones. أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. I will judge regarding this with the judgment of the messenger صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف. The daughter receives half of the inheritance. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. And the for the daughter of the son. The سدس. Remainder السدس the finishing what is left and that is 1/6 السدس تكملة الثلثين السدس ونصف السدس 1/6 finishing the 2/3 وما بقي فللأخت and what is left is for the sister. يقول فأتينا أبا موسى. So we came to Abu Musa. فأخبرناه بقول ابن مسعود. So we told him what ابن مسعود said. فقال أبو موسى. So Abu Musa said. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. Do not ask me then since this scholar, great scholar, is within you, is around you. رواه البخاري. Narrated by البخاري. فابن مسعود هنا أنكر على أبي موسى. Ibn Mas'ud here, he rejected what Abu Musa said. قسمته لهذه الفريضة. This division of the in the heritage or the mirath, the inheritance. حيث إنه قدم الأخت على بنت الابن. He rejected it because he gave precedence to the sister over the daughter of the son. على كل حال مسائل الفرائض يعني تحتاج إلى بسط أكثر. Anyways, the issues of rules of inheritance, they need more explanation, extended explanation. وإن شاء الله تعالى سنحاول أن نبين يعني بعض مسائله. إن شاء الله we will try to clarify some of its issues. في هذا الحديث. In this hadith. فلعله يطول عليكم قليلا. So it may be long for you a bit. لكن مهم أن يعرف الإنسان شيئا عن الفرائض. But it is important for the person to know some about the rules of inheritance. والأصل أن تكون دورة خاصة في الفرائض. The should be like the origin for this is that we should have a seminar symposium specifically dedicated to the rules of inheritance. بعد قراءتنا لهذا الكتاب المبارك. After we finish reading this blessed book. فإن لم يتيسر الوقت لذلك if the time is not sufficient for that فلا أقل من أن نشير هنا إلى بعض مسائله the least is that we hint to some of its issues. نعم. الأخت الواحدة تأخذ النصف the one sister takes half مع عدم وجود الولد if there were no children والأختان فصاعدان تأخذان الثلثين. The two sisters and more, they take two thirds. أيضا مع عدم وجود الولد. Also, if there were no children. فإن كان هناك ولد ذكر. If there is a male child. فإنه يمنع الإخوة مطلقا. Then the male child will prevent the brothers and the sisters from getting any inheritance. لا يرثون. They don't inherit. وإن كان هناك ولد أنثى and if there is a child that is a female فيرث معها الأخ وترث معها الأخت the brother and the sister they do inherit alongside with the female child. ولكن بعد أن تأخذ البنت حقها كاملا but then after the daughter takes her right completely. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي فليقرب رجل ذكر The statement of the Prophet ﷺ, whatever remains, then it is for the closest male member, man of the family. وهذا يسمى التعصيب. This is what is called تعصيب. لأن الميراث ينقسم إلى قسمين. Because inheritance is divided into two parts. إما فرض. Either specified amounts that are mentioned in the Quran, or تعصيب meaning. معنى التعصيب مع التعصيب أي يأخذ الباقي what remains whatever that remains الفروض التي ذكر الله تبارك وتعالى ستة فروض فقط. Assigned amounts that Allah mentioned in the Quran there are only six amounts specified one half ربع one quarter نصف النصف اللي هو الربع half of the half and that is one quarter ثم الثمن and one eighth ثم الثلثان Then the two thirds. ونصف الثلثين وهو الثلث. Half the two thirds, which is one third. ثم نصف الثلث وهو السدس. And that the half of the third, and that is one sixth. ليس في الميراث غيرها أبداً. There is nothing other than these in the inheritance. لا يوجد سبع. There is no one seventh. ولا خمس. No one fifth. ولا غير ذلك. No other than this. فقط هذه التي ذكرناها. Only these that we mentioned. الربع. والثمن والنصف one quarter one eighth one half والثلثان والنصف والثلث والسدس two thirds one third and one sixth يعني مضاعفات كل واحد منهما the multiplications of each one of them السدس مضاعفه إيش one sixth is the multiple of it is الثلث مضاعفته one third twice two thirds وكذلك الثمن مضاعفته one eighth الربع ومضاعفته twice is one quarter النصف. Double it is one half. لا توجد فرائض غير هذه. There are no assigned specific amounts of فرائض other than these. فإما أن تقسم الفرائض بهذه الطريقة. Either you divide them according to this way. أو تقسم بالتعصيب. Or you divide by تعصيب, which is what remains. والتعصيب هو الذي يأخذ الباقي. تعصيب means by whoever takes what remains, the remainder, the leftover. فلو فرضنا أن رجلا توفي so if we assume that one person passed away وعنده زوجة وابن he He has one wife and one child, boy. فالأم ترث بالفرض. So the wife she will inherit by the assigned amount. فرض. وهنا تأخذ الثمن لأنه يوجد ولد. And in this case she will take 1/8 because there exists a boy. فميراثها إذن بالفرض. So the inheritance then is by the specified amount, fard. والابن يأخذ الباقي. The boy, the son, he takes what remains, what the leftover, all of it is for the boy. لأن الابن لا يرث بالفرض. Because the son does not inherit by an assigned amount. وإنما دائما يأخذ الباقي. Rather, always the son will take what is left over, what remains. وجل النساء. Most of the women, ميراثهن بالفرض. They inherit with the assigned amount, فرض. وجل الرجال ميراثهم بالتعصيب. And most of the men, they inherit by what remains and what's left over. وهنا قليل من النساء التي ترث بالتعصيب. There are very few women who inherit by the assigned amount, فرض. وقليل من الرجال من يرث بالفرض. And very few men who inherit by the assigned amount. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم he said, so what is left, then it is given to the closest, whatever is remaining, given to the closest male man of the family. والمواريث ذكرها الله تبارك وتعالى تقريبا بالتفصيل في كتابه العزيز. The مواريث, the heritage or the inheritance, Allah عز وجل he mentioned them in detail in his mighty book. وقليل جدا من أحكام المواريث تطرقت إليها السنة. There are very few of the rules of inheritance that the Sunnah have covered. فأكثرها في كتاب الله تبارك وتعالى. Most of them are in the book of Allah تبارك وتعالى. أولا توريث الأولاد. First the inheritance to the children. وهم أقوى الورثة. And they are the strongest heirs. يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah counsels you regarding your children for the male twice as much as the female. ومعنى الأولاد عند أهل العلم هم الأبناء والبنات. The meaning of the children according to the people of knowledge, they are the sons and the daughters. وأولاد الأبناء. And the sons or the children of the sons. بس. The children of the sons only. أولاد البنات لا يرثون. The children of the daughters, they do not inherit. يقول الشاعر. The poet says. أولادنا بنو بنينا. Our children are the children of our sons. وبنو بناتنا. As for the children of our daughters. أولاد الرجال الأباعدي. Then they are the children of the men who are foreign or far away from our lineage. That is. وهذا أمر طبيعي جدا. And this is something quite natural. أعطيكم مثالا. I give you an example. أنا ابني اسمه عبد الرحمن. My son, his name is عبد الرحمن. ولده. His son. اسمه خالد. His son is خالد. فماذا يكون اسمه؟ What خالد. Is his name? ابن عبد الرحمن. ابن عثمان. خالد ابن son of عبد الرحمن son of عثمان. وابنتي اسمها فاطمة. My daughter, her name is فاطمة. ولدها ينسب لي أو ينسب لأبيه. Her son is referred to me, attributed to me, or his father. The answer is his father, of course. إذا كان لا يحمل اسمي لا يرثني. If he doesn't carry my name, then he doesn't inherit me. واضح إن شاء الله تعالى. Clear. فالذي يرثك هو أولاد ابنك. So those who inherit you are the children of your son. سواء كانوا ذكورا أو إناثا. Males or females. Children of your children, males or females. أولاد ابنتك فهم ليسوا لا ينتسبون إليك. As for the children of your daughter, then they are not referred to you in lineage. ميراث الأبوين. The inheritance of the parents. هناك خمسة من الورثة. There are five of the inheritors. إذا اجتمعوا, if they combine or gather together, لا يرث غيرهم. No one can inherit other than them. هم فقط يأخذون الميراث كله. They only take all the inheritance. وهم الابن. They are the son. والبنت. The daughter. والأب. The father. والأم. The mother. واحد الزوجين. And one of the two spouses. إذا كان ميت الزوج. الزوجة. If the one who dies is the husband, then the wife. يعني إذا ميت أنا. So if I die, the Sheikh says, يرثني أبي, my father, the ones who inherit me are my father, وأمي, my mother, وابني, my son, وابنتي, my daughter, وزوجتي, my wife. وإذا ماتت زوجتي, and if my wife dies, يرثها أبوها, then her father inherits her, وأمها, her mother, وابنها, her son, وابنتها, her daughter, وزوجها, and her husband. فهؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا, those five, if they combined, they existed together. لا يرث غيرهم. No one inherits other than them. يأخذون الميراث كله. They take all the inheritance. أما الأبوان وهما الأب والأم. As for the two parents, the mother and the father. فإذا كان الأولاد موجودين. If the children are there, they exist. أولاد الميت. The children of the deceased exist. فإن الأب يأخذ السدس. So the father takes one sixth. والأم تأخذ السدس. And the mother takes one sixth. والأبناء والبنات يأخذون الباقي. And the sons and daughters, they take what is left. أقوى وارث هو الابن الذكر. The strongest inheritor is the son, the male child. ويأتي بعده البنت الأنثى. And after him is the daughter, the female. فهلا أقوى الورثة. These are the strongest inheritors, strongest heirs. لكن لو مات الإنسان وليس عنده أولاد. But if the person dies and he doesn't have children. إما إنه لم يتزوج. Either he did not get married. أو تزوج وليس عنده أولاد. Or he got married but he has no children. فهنا الأب والأم. Here the father and the mother. يرثان. They inherit. الأم تأخذ الثلث. The mother takes one third. والأب يأخذ الباقي. And the father takes the rest. وإذا كانت عنده زوجة. And if he had a wife. فالزوجة تأخذ الربع. The wife takes one quarter. والأم تأخذ الثلث. The mother takes one third. والأب يأخذ الباقي. The father takes what is left. ويسمون الأم هنا تأخذ ثلث الباقي. And they say that the mother here takes one third of what remains. على كل حال يعني مسائل المواريث ذكرها المؤلف. Anyways, the issues of the inheritance. على تفاصيل معينة. The author, he mentioned it on the specific details. لكن نذكر أهم الأمور في المواريث. But we mentioned the most important matters in the inheritance. أولا الذين يرثون من الرجال. Those who inherit from the men, عشرة. They are 10. فقط. Only 10. الأب. Father. والجد. Grandfather. والابن. The son. ابن الابن. The son of the son. الأخ. The brother. سواء كان أخ لأب أو لأم أو شقيق. A brother from from a father, from a mother, or from father and mother. وبعد ذلك يأتي الابن الأخ. After that, the son of the brother. ثم العم. Then the paternal uncle. وابن العم. The son of the paternal uncle. والزوج. The husband. والسيد المعتق. The master. أعتق عبدا يعني. The master who freed his slave, who emancipated his slave. هؤلاء فقط الورثة من الرجال. These are the only inheritors of the men. إذن الخال لا يرث. Then the maternal uncle, خال, he does not inherit. العم لا ترث. العم يرث. نحن نتكلم عن الرجال الآن. الخال فقط. الخال لا يرث. So the maternal uncle خال he does not inherit. وابن الخال لا يرث. The son of the maternal uncle he doesn't inherit. نعم. فالورثة إذن من الرجال هؤلاء الذين ذكرناهم. The inheritors from the men are the ones only that we mentioned. أما النساء فالتي ترث من النساء سبع. For the women, the ones who inherit from the women, they are seven. الأم. The mother. والجدة. The grandmother. والبنت. The daughter. وبنت الابن. The daughter of the son. والأخت. The sister. سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. Whether it is from the same mother and father, or from a mother or from a father. طبعا عندما نقول الأخت أخت الميت. We say the البنت بنت الميت. When we say the sister, the daughter, this is the sister of the deceased, the daughter of the deceased, and so on. وهكذا جميع من نذكر. And so on and so forth. All of what we mention is those who are related to the deceased, the one who's dead, died. إذا قلنا الأم. We say then the mother. والجدة. The grandmother. البنت. The daughter. بنت الابن. The daughter of the son. الأخت. The sister. الزوجة. The wife. المعتقة. The female master who freed her slave, emancipated her slave. هؤلاء هم الورثة من النساء. These are the inheritors, the heirs from the women. وكما قلنا الميراث إما أن يكون بفرض وإما أن يكون بالتعصيب. As we mentioned, the inheritance either it be by specified amount, فرض or فروض. Or by what remains of the money, and that is ta'asib, which is called ta'asib. نعم. والابن إذا كان موجودا. The son, if he exists, the child, if it exists. يمنع جميع الورثة من الرجال ما عدا الأب والجد والزوج. مرة ثانية يا شيخ. الابن. الابن يعني إذا كان موجودا المقصود الذكر هنا الابن ابن يعني ذكر the son the boy now يمنع if the son exists يمنع كل الورثة من الرجال he prevents all he bars all the men from inheriting إلا الزوج from the deceased except for the husband والأب والجد the husband the father and the grandfather of the deceased. يعني العم وابن العم والأخ so the والمعتق paternal uncle, the cousin, the emancipating, the one who emancipated, they don't inherit. كل هؤلاء لا يرثون مع the one who's emancipated الابن. فهو all of them أقوى وارث. They don't inherit with the existence of the son, the male child. This male child is the strongest inheritor. والبنت أصل ميراثها دائما النصف. The daughter, if she is alone, exists alone, then her inheritance is always half. فإذا كان عنده أكثر من بنت. So if he has more than one daughter, the deceased. سواء كان اثنتين أو عشر بنات. Two or ten. يجتمعن في الثلثين. They all are combined in the two thirds. All of them together, they get two thirds. إلا إذا كان معها أو معهن ابن. Except if there is with the sister or with all of the sisters, there is one male child. فإنه ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. Then he moves them from getting the assigned prescribed amount فرض to taking what remains. ويجتمع معهن للذكر مثل حظ الأنثيين. And they are combined in this ayah here that the male child gets twice as much as the females. فلو قدر أن رجلا مات. If we suppose, estimate that a man, someone deceased, somebody عنده died. عنده ابن وثلاث بنات. He has one son and three daughters. وزوجة. And a wife. فالزوجة تأخذ نصيبها وهو الثمن. The wife takes her share and that is 1/8. يبقى عندنا سبعة أثمان. So what remains now is 7/8 of the inheritance that is left. فنجمع هذا ونقسمها على الذكر مثل حظ الأنثيين. So we gather all of this money and we divide it as the male child receives twice as much as the females. عندنا ثلاث بنات وابن. So we have here three daughters and one child. نقسم على كم؟ We divide on how much? نعم على خمسة. we divide over five. ونعطي كل بنت سهما. And we give each daughter one share. والابن نعطيه سهمين. And the son we give him two shares. وهكذا في كل هذه المسائل للذكر مثل حظي. And like that in all of these issues we give the same. The male child gets twice as much as the female. لو مات الابن. If the son dies. وعنده أم وأب وإخوة. He has a mother, a father, and brothers. غير متزوج. And he was not married. يعني ما عنده أولاد. He doesn't have children. يرثه أبوه وأمه فقط. Those who inherit him are his mother and father only. والإخوة الباقون لا يرثون. The rest of the brothers, they don't get anything. لأن الأب يمنعهم. Because the father bars them, he prevents them from inheriting. لكن لو فرضنا أن الأب غير موجود متوفى مثلاً. But if we suppose that the father does not exist, he passed away. يدخل مكانه الجد. Then the grandfather takes his place. وأيضاً يرث هو والأم فقط. And also the grandfather and the mother they inherit only, they bar the rest. والإخوة والأخوات لا يرثون. The brothers and sisters they don't get anything. لكن لو فرضنا الأب غير موجود والجد غير موجود. But if we suppose that the father does not exist and the grandfather doesn't exist. هنا ترثه الأم والإخوة. Then in this case والأخوة. The mother inherits him and the brothers and sisters inherit. لأن الأم لا تمنع الإخوة. Because the mother she does not prevent, she does not bar the siblings from inheriting. الذي يمنع الإخوة الابن والأب والجد. What inherits, what prevents the siblings, it is the son, the father, and the grandfather. بالنسبة لميراث الزوجين. In the what relates to the inheritance of the spouses, the two, the husband and wife. الثاني من أسباب الميراث. And this is the second reason why people inherit. لأن أسباب الميراث ثلاثة فقط. Because the causes leading to inheritance, there are only three. ما يمكن إنسان يرث لأنه جاره. No one can inherit because he's the neighbor of the deceased or his friend, the deceased friend. أسباب الميراث ثلاثة فقط. The causes leading to inheritance are only three. إما نسب. Either by lineage. وإما زواج. Blood relation or relationship through marriage. وإما ولاء اللي هو العتق. Or alliance meaning emancipation of a slave. ولا العتق يمكن تقريبا غير موجود في أكثر البلاد. The Sheikh said that this alliance by freeing a slave emancipation is almost not non-existent in most countries now. بقي النسب والمصاهرة. What remains is the blood relation and the relationship through the marriage, in-laws. فهذه أسباب الميراث. These are the causes leading to inheritance. وهناك أشياء يسمونها موانع الميراث. There are things that they call the things that prohibit or prevent from inheritance. وهي تمنع الإنسان من الميراث وإن كان في الأصل وارثا. And those reasons they prevent the person from inheriting, even if in principle he is supposed to inherit. فمثال الابن هل يرث من أبيه؟ Example, the son does he inherit from his father? يرث. Yes. لو الابن قتل والده. If the son killed his father. لا يرث. He does not inherit. لأنه قتله. That is because he killed him. فالقتل من موانع الميراث. Killing is from the things that prevent inheritance. مع أنه في الأصل لو لم يقتله ومات من نفسه كان يرثه. Although in principle if he did not kill him he just died on his own, then he does inherit him. The son does inherit. والسبب الثاني الذي يمنع من الميراث. The second reason why one is prevented from inheriting. اختلاف الدين. The difference in religion. فلو كان الرجل مسلما. If the person was a Muslim. وأبوه نصراني. And his father is Christian. فأي واحد منهما يموت. Any one of them that dies. الثاني لا يرثه. The other one does not inherit him. الاختلاف. The second one does not inherit him because of the difference in religion. فالمسلم لا يرث الكافر. The Muslim does not inherit the non-Muslim. والكافر لا يرث المسلم. And the non-Muslim does not inherit the Muslim. ويسمون اختلاف الدين. They call this as the reason. They call it the difference in religion. وقليل جدا أو نادر أن يكون الأب مسلم والابن كافر أو العكس. And very little, almost rare. That you find this happening, the father and the son, you know, different religions. لكن قد يكون كثيرا الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة كمن يتزوج يهودية أو نصرانية. It may happen a lot that the husband is a Muslim and the wife is non-Muslim. Like the one who marries a Christian or a Jew. فهنا كذاك لا يرثها ولا ترثه. Here in this case also he does not inherit his wife and the wife does not inherit the husband. وذاك الاختلاف الدين. That is because of the difference in religion. السبب الثالث. The third reason. أيضا هذا الآن يعني نادر الوجود. Also this is rare to find now. وهو العبودية. And that is the slavery. فالعبد لا يرث من الحر. The العبد لا يرث من الحر. The slave does not inherit from the free. لو كان رجل حرا. If the man is free. وابنه عبد. And his son is a slave. ومات الأب. And the father dies. ابنه لا يرثه. His son he doesn't inherit him. لأنه رقيق عبد. Because he is a slave. He's not free. فهذه يسمونها موانع الإرث. These they call them the things that prevent inheritance. فالزوجان مثلا. So the spouse, the husband and wife, for example. يرثان. They inherit. إذا كانا مسلمين. If they are Muslims. أو حتى إذا كانا غير مسلمين. Or if they are even non-Muslims. يعني الزوج نصراني والزوجة نصرانية. The husband is a Christian, the wife is a Christian. أو يهودي ويهودية. Or a Jewish husband and a Jewish wife. أو مجوسي ومجوسية. Or a Magian and a. أي ديانة كانت. Wife or husband, any religion. وتحاكموا إلينا. And they come to the Muslims for judgment, to judge between them. فنحكم بهم لهما بشرع الله تبارك. We judge for them with the Allah's rule, Allah's judgment, Allah's law. نعم. وبالنسبة لميراث الزوجين. As relates the inheritance of the two spouses. فالزوج إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع فقط. The husband he either takes one half or one quarter only. فقط. Only. يأخذ النصف إذا زوجته لم يكن عندها أولاد. He takes half if his wife does not have any children. سواء كان الأولاد منه أو من غيره. Whether the children are his children or from another husband. فإنه إذا كان ما عندها أولاد يرث النصف. If she doesn't have children, he inherits one half of her wealth. وإن كان عندها أولاد يرث الربع. If she had children, then he inherits one quarter. سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا. Whether the children were males or females. سواء كانوا كثيرين أو واحد. Whether they are many children or just one child. والزوجة. The wife. ترث من زوجها. She inherits. الربع وإما الثمن. She inherits from her husband either one quarter or one eighth. ونفس الزوج إذا كان عنده أولاد. Same thing if the husband has children from her or from another wife. فإنها ثلث الثمن. She inherits one eighth. وإذا لم يكن عنده أولاد. If he had no children. فإنها ثلث الربع. Then the wife inherits from her husband one quarter. بعد ذلك يعني بقية الورثة مسائلهم كثيرة جدا. After that, the rest of the heirs, the inheritors, their issues are many. وإن شاء الله إذا كان عندنا مجال نفصل في مسائل الميراث ونعطيكم أمثلة. إن شاء الله if we have time, then we will detail the issues of inheritance and we give you examples. ومسائل and issues يعني to solve, you know, questions to answer. ويطلعون برا ويجاوبون هنا. And you go outside and you answer. وكل غلط تدفع خمسة دولار. Every mistake you pay $5. والدولارات للشيخ هنا. The dollars are mine. I will have to confuse you in the translation. Then لازم ألخبطهم في الترجمة عشان يغلطوا كتير. نعم الله أعلم. حديث 47. الله knows best. حديث 47. عن أبي أمامة الباهلي قال. From أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه said. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. I heard the messenger صلى الله عليه وسلم say. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. Surely Allah has given everyone who has right, He gave him his right. فلا وصية لوارث. So there is no وصية, no will for a an inheritor or an heir. رواه الأربعة إلا النسائي. The four narrated it except for النسائي. أما راوي الحديث. As for the narrator of the hadith, هو أبو أمامة الباهلي. أبو أمامة الباهلي. صدي ابن عجلان. صدي ابن عجلان. اشتهر بأبي أمامة. He is famous for his nickname or title أبو أمامة. حتى كثيرين لا يعرفون اسمه. To a point that many don't know his name. وهناك بعض الصحابة اشتهروا بكونهم حتى لا تعرف اسمه. And there are many of the companions. There are companions who are famous for their nicknames or title that their names are not known actually. فمن يعرف اسم أبي بكر الصديق مثلا؟ Who knows the name of Abu Bakr al-Siddiq for instance? نعم عبد الله بن عثمان. His name أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان. فقلت لو قلت لكم روى هذا الحديث عبد الله بن عثمان التيمي. So if I say to you the narrator of the hadith is عبد الله بن عثمان التيمي. هل يعرف أحد؟ Anyone would know him. هل يعرف أحد علي بن عبد مناف ابن شيبة الحمد؟ علي بن عمرو مناف بن شيبة الحمد ابن عمرو بن عمرو. هو علي بن أبي طالب. هو السيم از علي بن أبي طالب. عبد مناف هو أبو طالب. عبد مناف از أبو طالب. وشيبة الحمد هو عبد المطلب. شيبة الحمد از عبد المطلب. وعمر هو هاشم. عمر از هاشم. كلها ألقاب هذه. These are all titles. أبو طالب nicknames. اسمه عبد مناف. أبو طالب his name is actually عبد مناف. وعبد المطلب لقب اسمه شيبة الحمد. عبد المطلب is the nickname, his name is شيبة الحمد. وهاشم لقب اسمه عمر. هاشم is a title nickname and his name is عمر. المهم انه اشتهر بلقبه. So the point is that he is famous for his nickname or title. أبو أمامة الباهلي كان يسكن حمص. He used to live in the city of حمص. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 170 حديثا. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم 170 حديث. وتوفي في سنة 81 من الهجرة. He died the year 81 هجرة. نعم. الله جل وعلا فصل أحكام المواريث كما ذكرنا قبل قليل. الله عز وجل he detailed the rules of inheritance as we mentioned shortly. وأعطى كل ذي حق حقه. He gave everyone who has right his due right. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تلحق الفرائض بأهلها. And the Prophet صلى الله عليه وسلم he commanded that the set amounts of inheritance to be given to their rightful owners. ثم قال فما فضل في أو لأولى رجل ذكر. Then he said so whatever remains then the it is to be given to the closest male of the family male member of the family. والعصبة هم الذكور. العصبة here they are actually the males. من الفروع والأصول. From the branches and the origins. وفروع الأصول الذكور. And the branches of the origins that are males. عندما نقول الفروع يعني when we say when we say the فروع the branches meaning ابن the son ابن ابن son of the son ابن ابن ابن and the son of the son of the son. فروع عصبات تسمى. So those branches they are called عصبات. والذي دائما يأخذ الباقي. Those are the ones who always take what remains تعصيب. والأصول هو الأب والجد. As for the origins, the base they are the father and الجد the grandfather. أبو الأب. The father or the father of the father. Grandfather. أبو الأم. The father of the mother. لا يرث. He does not inherit. فقط أبو الأب. Only the father of the father. ثم فروع الأصول. then the branches of the base or the foundation, the origin, they are the paternal, the paternal uncle, the son of the paternal uncle, ibn al-am, and the brother and the son of the brother. المهم أنه هذه تسمى العصبات. What is important is to know that these are called the عصبات, those who get the remainder. الابن الشقيق. So for instance, the son who is from the same mother and father. يمنع الأخ لأب. He will prevent the brother from only a father. يعني أنا عندي he would prevent him. عندي أخ من أمي وأبي. So I have a brother from my mother and my same mother and father. وعندي أخ فقط من أبي. And I have a brother only from my father's side. فإذا مت أنا وليس عندي أولاد. So if I die and I have no children. يرثني أخي الشقيق. My brother who's from the same father and mother, he will inherit me. وأخي لأب. While my brother from my father's side, مع السلامة. Goodbye. He doesn't get anything. ما يأخذ شيئا. He doesn't take anything. لأن الأخ الشقيق أقرب منه عصبة أقرب منه. Because the brother from the same mother and father, he is closer than him, than the other one, that the one from the father's side only. هاي كلها مسائل في العصبات وهذا يعني. طيب إن شاء الله يكون لها وقت في الآخر بإذن الله. Hopefully we will have time for this towards the end. As you know, we had announced before that we are going to do two books. One of them is جوامع الأخبار, this comprehensive reports. Then over the weekend, the second weekend, we will be doing the booklet on the summary of inheritance by the Sheikh Al-Uthaymeen. But we found out that, mashallah, the book is so comprehensive, and we can't. Looks like we're not going to be able to finish it if we do the other book. So it's better for us to finish one book. And now, since this book has these two ahadith about inheritance, the Sheikh took some time to give us the major points on the issue. So hopefully if we go on and we cover most of the book, then we'll go back to inheritance and do more about that, inshallah. To just to combine between the two good things, inshallah. It's better to finish one book than to take part of this and part of that. That's the point, inshallah. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه. The statement of رسول الله صلى الله عليه وسلم here that Allah has given everyone who has right his due right. فلا وصية لوارث. So then there is no will for someone who inherits. فمعناه أن تجوز الوصية لغير الوارث. Then it means that it is okay to leave a will for someone who does not inherit actually. وإنما منع الوصية للوارث. Here he only prevented or prohibited making a will bequeathing for someone who inherits. لأنه سيأخذ حقه كاملا. Because he will take his full right. أما غير الوارث. By inheritance. But the other than the one who inherits. فيوصي له. Then you can make a will for him. فمثلا مات رجل. So, for instance, a person, a man died. عن زوجة وأولاد وأم وأب. He has a wife, children, mother and father. كل هؤلاء ورثة. All of these they inherit. فلو كتب وصية لأبيه يعطى مثلا 10,000. So if he wrote a will that my father should be given 10,000. بعد موتي. After I die. أو أمي. Or my mother she will get. أو زوجتي. Or my wife will get. أو أبنائي. Or my children. أو بناتي. Or my daughters. كل هذه الوصايا لا تنفذ. All of this, this will is not going to be executed. لأن هؤلاء ورثة. Because those, all of them, they inherit. لكن لو أوصى لعمه. But if he left a will for his paternal uncle. أو خاله. Or his maternal uncle. أو صديقه. Or his friend. أو جاره. Or his neighbor. أو لأي أحد. Or for anyone. يجوز. It is allowed. لأنها غير ورثة. Because they do not inherit. والوصية لغير الوارث and the will for someone who does not inherit لا تجوز بأكثر من الثلث. It is not allowed to give a will more than one third of the inheritance. حتى يترك أولاده أغنياء. So that the deceased he will leave his children يعني wealthy. أولى من غيرهم. They have more right to his wealth. أولى من غيرهم. His heirs have more right to his wealth than the others. كلكم يعرف سعد بن مالك الزهري. All of you know سعد بن مالك الزهري. قلنا من هو؟ Who is he? سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. الذي كان يقول لرسول الله هذا خالي فليري نمرؤ خاله. The one whom رسول الله صلى الله عليه وسلم used to say, here is my maternal uncle. Let anyone of you show me his maternal uncle. يعني يفتخر به ويحبه. He's, you know, takes pride that the fact that he is his maternal uncle and he loves him. سعد بن وقاص مريض مرضا شديدا. سعد بن أبي وقاص he got so sick, severely sick. وأشرف على الموت. He was on the brink of death. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم. So he said to the Prophet صلى الله عليه وسلم. إنك ترى حالي. You see my condition. وليس لي إلا بنت واحدة. I don't have except one daughter. أفأتصدق بمالي كله؟ Should I donate all my money? بنته متزوجة. His daughter is married. أو ستتزوج. Or she will get married. فقال أتصدق بمالي كله؟ He said I give all of my money as donation. قال لا. He said no. قال أتصدق بنصفه؟ He said should I give half of my money? قال لا. He said no. قال أتصدق بثلثه. He said I donate one third of my money. قال الثلث والثلث كثير. He said one third and one third is so much, is a lot. لأن تترك أولادك أغنياء. For you to leave your children wealthy. خير من أن تتركهم فقراء. Better than you leave them poor. يعني أولادك أولى بالصدقة من. Your children have more right to donation to your money than the foreigners. فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. Here, رسول الله صلى الله عليه وسلم guided him. إلى أن لا يتعدى الثلث. To not pass the one third limit. فلو تصدق أحد بأكثر من الثلث. So if someone donated more than one third. في مرض موته. In the sickness of his death. أو كتب الوصية تنفذ بعد موته. Or he wrote a will that will be executed after his death. فإنها لا تنفذ. Then it will not be executed. والغريب أن سعد بن أبي وقاص. The strange thing that is سعد بن أبي وقاص. لم يتوفى من هذه. He did not die because of this sickness. ورزقه الله 35 ولد. And Allah عز وجل granted him 35 children. وعاش بعد هذه القصة 50 سنة. And he lived after this story 50 years. فالإنسان لا يدري متى يموت. So the human he doesn't know when he will die. فالمهم إذن أن الوصية. The important thing then is that the will لغير الوارث to other than the inheritor لا يجوز أن تتجاوز الثلث. It's not allowed for it to be more than one third. وإذا كانت لوارث and if it is for an heir an inheritor فإنها لا تنفذ. Then it will not be executed. وبعض أهل العلم يرى and some of the people of knowledge are of the position أنها تنفذ that it is executed إذا أذن الورثة if the inheritors allow permit that it be executed بشرط أن يكون الورثة with the condition that the heirs عاقلين they are sane بالغين of the age of puberty راشدين and they are wise in their dealings فهنا تنفذ الوصية بإذنهم so in this case the will is going to be executed with their permission أما إذا كان فيهم قصر as for the case if they have minors amongst them أو مجانين or insane أو سفهاء or foolish أو منهم من لم يرضى or some of them did not accept لا تنفذ then it is not executed طبعا الذي يوصي للوارث the one who makes a will leaves a will for the an heir علم أو لا يعلم whether he knows or he doesn't know سيحدث عداوة بين الأولاد he will create some sort of enmity or animosity between the children. When he makes some of them distinguished, يعني prefers some of them over the others. والذي يوصي لغير الوارث, and the one who leaves a will for other than the heirs, the inheritors, بنية منع الورثة, with the intention of preventing the inheritors taking away from the inheritors, then he will be held accountable for this intention. فالقصد أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. The objective is that it is upon the human to be satisfied with Allah's decree and destiny. وأنا أذكر لكم قصة وقعت لي. I mentioned to you a story that happened to me. وأريد حلا منكم أيضا. I want a solution from you. هذا رجل. There is a man. سألني. He asked me. قال أنا متزوج وليس عندي أولاد. He said I'm married, I don't have children. وهو كبير في السن. He's an old in age. يعني أبوه وأمه قد توفيا. His father and mother they passed away. فقال لا يرثني. He said no one can inherit me. إلا زوجتي وإخوتي. No one can inherit me except my wife and my brothers. سواء كان ذكورا أو إناثا. Whether يعني siblings, males or females. So he has a wife and siblings. أين السؤال? Where is the question? قال أريد أن أكتب البيت باسم زوجتي. He said I want to write my house in the name of my wife. قلت لماذا? I said why? قال حتى لا يرثني إخوتي. He said so that my siblings will not inherit me. قلت لماذا? I said why? قال أخشى أن ينازع زوجتي البيت. He said I'm afraid that they will quarrel with my wife over the house. لأن هي لها الربع. Because she gets only one quarter. وهم لهم الباقي. And they get the remainder. ثلاثة أرباع. Three quarters. فقد يخرجونها ولا تجد مكان تسكن فيه. They might kick her out from the house and she wouldn't find a place to stay. قلت اكتبه باسمها. So I said, write it in her name then. قال لكن أخشى أن أموت أن تموت هي قبلي. But I'm afraid that she will die before me. قلت طيب ما المشكلة? So I said, what's the problem? قال إخوتها يخرجونني. He said, her brothers they will kick me out from the home. هذه أسرة مشكلة هذه. So this is a problematic family. تفضل وبالحل. What is the solution? Tell me. يلا تفضل. So he would leave the house up endowment waqf endowment. He has his house endowed up until he dies. Up until he dies and his wife dies. After both of them die, then it will be inherited according to the rules of inheritance. Good solution, yeah. أي أبي. He said he puts it in the name of his father. He said he himself is 70 years old. He has no father. يقول يبيع البيت. He will sell the house slowly so I can say it. Sell the house. يبيع البيت. Then. Okay, with the يقول with the option of the with the condition that is that the man and the wife him and his wife they will live until they die. يقول يبيع البيت ويشترط أن يعني يعيش فيه إلى الوفاة هو وزوجته يعني. والمال يذهب لمن? He will sell it يعني sell it to who يعني to anyone. يقول إذا مات هو سيأخذ إخوته سيأخذون المال. How is that? If لمن المال? يقول يبيع البيت لشخص لكن يشترط على هذا المشتري أنه لا يستلم البيت إلا بعد موته وبعد موت زوجته. المال من يستلم المال? باع البيت ببلاش ولا بفلوس? Who receives the money now? who receives the $1 million? Okay. Okay. هو نفسه البائع هو سيستلم الفلوس ويتصرف فيها يعني. أدري. البائع إذا مات الزوج يسلم المال لمن؟ يسلم المال لمن؟ من يستلم المال؟ المال لمن؟ باع بمليون؟ أيوة. وأخذها هو. المليون لمن؟ هو. من هو؟ صاحب البيت. الزوج. الزوج نعم. إذا مات الزوج المليون لمن يذهب؟ هم هو يقول لك يتصرف فيها. What happens to the money if he dies? He spends it all or what? Reverse mortgage. أولا أولا هذا البيع لا يجوز. First of all, he's saying هذا البيع الآن. This type of a sale is not allowed. Islamically speaking. يتعاطاه المتقاعدون في أوروبا. This is what people who are retired in Europe they do that always. تبيع البيت. You sell the house. تعيش فيه إلى أن تموت. Make a condition that you live in it until you die. هذا قمار. And this is the gambling, the sheikh said. لأنها قد تموت بعد سنة. Because you might, the seller might die after 1 year. وقد تعيش 90 سنة. And he might live 90 years. ولا يستطيع أن يستلم البيت. And the buyer he cannot receive the house. قمار لا يجوز. This is gambling that is not allowed. So. والله حل جيد. The solution that وقف. أن يوقف البيت. The endowment to endow the house. نعم وبعد ذاك كل يأخذ نصيبه ما عنده مشكلة. طيب بس هذا في إشكال هذا فيه إشكال. But there is a problem with this one. أن الوقف الأصل فيه أنه مؤبد. That the endowment the principle regarding it is that it is forever. يعني. لا يوجد وقف مؤقت. Is no endowment that is يعني temporary or having a specific time period. سيظل وقفا إلى أن يموت إلى أن تقوم الساعة. So it will remain an endowment all the way till the establishment of the hour. ما فيش حل يعني يا شيخ ولا كيف؟ There is no solution for this. يسألون يرضى بقضاء الله وقدره. يسألون الناس عن هذا. يعني لماذا يسيء الظن بإخوته؟ ولماذا يسيء الظن بإخوتها؟ الأصل أنهم لا يسعون إلى هذا. So I was asking what is the solution because I was asked about this. So the Sheikh is saying that he should have good thoughts about the siblings, the brothers and the sisters, that they shouldn't be doing that. كان من أين يعني هنا؟ حتى الحال هو مات الحين الله يرحمه. رحمه الله. The person he died, but هذا موجود هنا الآن نفس الشيء. هذا السؤال هو نفس. أنا سئلت عنه قلت لا أعرف الجواب. ما أعرفش الجواب يعني. وذكرت له إنه إذا هي ماتت قبلك ماذا ستفعل؟ تظلم ذات يعني. على كل حال أصلا لا يتدخل في قضايا المواريث هذه قضايا شرعية. The principle is not to interfere in those issues of inheritance. Leave that for. وليرث إخوته من مشكلة يعني. حتى لو جعلها شريكة له لها النصف يعني زاد شوية. طيب والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد فزاكم الله خير يا شيخ. هم هنا يخافون من الأولاد حتى ليس من الإخوة. الله الأولاد أقوى من الزوجة. يخافون من الأولاد اللي هم ذكور أو إناث. يعني لما يتوفى الوالد الأم ستبقى في البيت. نعم. يعني يريدون إخراجها من البيت حتى هذا الواقع يعني للأسف يحسن تربية الأولاد. أدري البيت ملك من الذي جعله ملك الزوج والزوجة؟ هل اشتراه الزوج من ماله؟ إذا اشتراه من ماله هل يملكونه الزوجة؟ موجود هذا يا شيخ ممكن وممكن بس ممكن ما يجعله باسم الزوجة يجعله باسمه فقط ممكن. أنا اشتريته من مالي الخاص هل ألزم أن أكتبه باسم الزوجة؟ فهذا بيته. أما إذا الحكومة هي مثل عندنا في الكويت، الحكومة تعطي البيت وتقول النصف بالنصف، لك نصف الهم، هذا قانون، هذا يلتزم بالقانون. السلام عليكم. Before we take the questions, just for the sisters, I get a lot of notes saying please answer the sisters' questions. We do answer all the questions, that we just filter whatever is relevant at that point to the topics that the Sheikh was talking to as much as possible, and we leave the general ones for another time, inshallah, that the Sheikh will be a general Q&A. So we do go to all the questions that filter out, and only those who are relevant at that moment, even if, like yesterday's topics, didn't have to be taken up now. So that's the only reason. So just we're being fair for everybody, inshallah. We don't know actually who, we don't know who the questioner is, a male or a female. يعني ما فيش يعني we don't know يعني no يعني you get twice as much as the females. We don't do that with the questions. طيب the question says, if one third is put in a will for a non-inheritor, then how is the remaining two-third split? If the man has two daughters, will they get two-third of the remaining two-third, or all of the two-third? Especially the end of the day, يعني ما شاء الله يعني طيب. تقول لو كان واحد عمل وصية الثلث لشخص لا يرث، أوصى لغير وارث بالثلث، وبقي ثلثين، إذن بقي ثلثان، كيف يقسم هذين الثلثين إذا كان عنده، إذا كان الموجود ابنتين؟ هل البنتين تأخذان الثلثين الباقيين، أو تأخذان كل ما يبقى من الثلثين، أو تأخذان كل الثلثين؟ بس بنتين، ما في زوجة، ما في just two daughters. There are no يعني ممكن صعب أن نسألهم الآن. في ابن عم، في عم. Is there a paternal نفرض هذا على الحال. طبعا بالنسبة للوصية what relates to the will، الوصية تجوز إلى الثلث. If you make a will, it's up to one third, it's allowed. ولكن لا تستحب بالثلث. But it's not recommended to do one third as a will. وإذا جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وبكر، علي بن أبي طالب وابن عباس and من الثالث أبو بكر الصديق، أن بعضهم قال الرسول الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، that they said the one third is a lot. The hadith says the one third is a lot. فنزل إلى الربع. So they went down to one quarter. وبعضهم نزل إلى الخمس. And some of them they went down to one fifth. هذا أولا. That's first. الأمر الثاني. Second. إذا أعطى الثلث. If he gave one third to a non-inheritor. ولنفرض أنه ترك مثلا 300,000. And let's say he left 300,000. 100,000 هذه الثلث. 100,000 this is one third. بقي 100,000. So what's left is 200,000. توزع توزيع من جديد. So this is distributed يعني from new distribution يعني. بحسب الورثة. According to the heirs. فلو قدر على ما فهمت نسوء أن ما عنده إلا بنتين فقط. If we, as we understood from the question here, that there is only two daughters left to inherit. The only inheritors are two daughters. أبوه متوفى. The father passed away. أمه متوفى. The mother passed away. زوجته متوفى. The wife has passed away. أو مطلقها. Or he divorced her, so he doesn't. ليس عنده أبناء عم. He doesn't have sons of a paternal uncle. ليس عنده إخوة. He doesn't have siblings. ليس عنده أبناء إخوة. He doesn't have sons of brothers. المهم مقطوع. is like cut off and severed. فقط ابنتان. Just two daughters, that's what's left. تأخذان الثلثين. So these two daughters take the two thirds. ثلثي المئتي ألف. Two thirds of the 200,000. الباقي يعني. بعد المئة ألف هذه صدقة. So 1,000 is gone for a charity. وصية. As by will. بقي مئة ألف. What's left is 200,000. تأخذان الثلثين من المئتي ألف. So these two daughters they take two thirds of the 200,000. ثم ينظر. Then we look. إذا كان هناك عصبة ولو بعيدة. If, يعني ابن عم ابن أخ. If there are male inheritors who receive the remainder, right? Even if they are far away, مثل إيش يا خشنا؟ مثل أب. Like جد. عصبة. Like a father. جد. Grandfather. أخ. Brother. سواء أخ شقيق أو الأخ لأب. A brother who is from the same mother and father, or a brother from one side only. ابن أخ. A son of a brother. عم. A paternal uncle. ابن عم. A son of a paternal uncle. يأخذ الباقي. Those they will take the remainder after the two third. لو فرضنا ما في. If we suppose there is nobody left to take the remainder. تأخذان الثلثين. The two daughters they take the two thirds. ثم الثلث الثالث تأخذانه بالرد. برد عليهما. Then the remaining one third is actually they deserve it by it being returned to them, giving back to them. يأخذ المئتي ألف كاملة. So they received the 200, the full 200,000. But the Sheikh said it's far away from happening. It's rare. For a woman deceased, would grandchildren from the son also inherit, even though children and grandchildren don't take the name of a woman? سؤال هنا. امرأة توفيت, هل أبناءها grandchildren from the son, أبناءها من ابنها, هل يرثون هم منها رغم أنهم هؤلاء الأبناء لا يأخذون اسمها, لا يأخذون اسم, لا يأخذون لا اسمها. ما له شغل هذا. ابن الابن يرث. The son of the son he inherits. لكن بشرط أن لا يكون هناك ابن مباشر. With the condition that there is no direct son. فإذا كان هناك ابن مباشر لها. If there is a direct son that belongs to her. ابن الابن لا يرث. The son of the son does not inherit. وإن كان ما يحمل اسمها. حتى ابنها ما يحمل اسمها. Even her son doesn't carry her name يعني. carries the son, the name of the father, but inherits. في هذه الأيام للأسف الشديد إذا مات الأب ولم يكتب لأولاده ميراث من وصية الأولاد يصل بهم الحال إلى المحاكم, خصوصا لو كان عنده عقارات. الولد بطبيعته يحب يأخذ أكثر مما كتبه الله له, وهذا للأسف شائع في بلادنا. إيه المانع, ما المانع أن نكتب وصية لأولادنا؟ وهنا في كندا إذا لم نكتب وصية الحكومة تأخذ كل شيء. هذا كان هو مفروض تبدأون بالسؤال بهذا. So here in Canada, if we don't write a will, the government takes everything. So it goes on to say that these days, regrettably, if the father dies and he did not write a will of the inheritance for the children in a will, then they will reach to the courts. The issue, the fight between them will reach to the courts, especially if the father has lands and buildings and aqarat like that. So the boy or the child by nature would love to take more than what Allah has prescribed for him. This is regrettably is very widespread in our countries. What is it that will prevent us from writing a will to our children? يعني واضح. من قبل الإجابة الموضوع هنا يكتبون عادة يعني يكتبون تفصيل. وصية في تفصيل هذا حتى تكون مع الحكومة وتقسم حسب يعني هذا الذي يعني يجدد وصيته كل ما تغير حاله يعني لا يكتب وصية. أنا سألت الأخ أبو بلال أوكي فقال لي أبو بلال he said and he told me إن إذا كتب وصية أنه يقسم مالي تقسيم شرعي so if he wrote a will that my money will be divided according to the Islamic rules of inheritance فإنهم يستجيبون له صحيح then نعم الحكومة تقبل هذا the government accepts that ما يحتاج وصية إذن ما يحتاج وصية هذه ليست وصية لوارث وإنما أوصى بأن يقسم ماله تقسيما شرعيا he only left a will that his money will be divided according to the Islamic way وينبغي لكل واحد يكتب هذه الوصية and every one here should write a will like that طب شيخنا حتى ما يفترقون في طريقة التقسيم وما إلى ذلك هو يكتب في وصيته أنه عنده مثلا زوجة وعنده اثنين ذكور وعنده ثلاث بنات ويقسم التقسيم الشرعي ويكتبه حسب الشريعة أنه هذا يأخذ كذا أمي تأخذ كذا ويبقي ويصدق عليه ثم بعد فترة يتغير مثلا الوالد توفي فيعيد القسمة من جديد ويكتبه بالتحديد يعني حتى ما فيش يحصل خلاف ويقسمه حسب الطريقة الشرعية So I told the Sheikh that in order for the children not to fight and start looking for who will divide the inheritance according to the Islamic law and they might get fights about that, if someone would assign who the heirs are and how much each one of them will get and then he will update his will according to what happens. Let's say the mother dies or the father or one of the children dies, he will go again rewrite it and have it notarized as they do here يعني يصدق عليها عند بس يخشى هنا أن يموت قبل أن يعمل أبديت لو صار تغيير he dies before he updates it that's a problem the sheikh says يكتب تقسيم الشرعي يكفي so if he writes down it will be divided according to the rules of inheritance in Islam then that should be sufficient the sheikh said طيب والأخير. حديث مطل الغني هل يندرج تحت هذا الحديث عدم نفقة الأب على أولاده وإن كان ميسور الحال في حال طلب أو عدم طلب الأم هذه النفقة بعد الطلاق بعد الطلاق صح أيوه. The hadith of the delay of the wealthy person him to delay or procrastinate paying up Does this under this hadith? Do we have under this hadith the father not spending over his children, although he is wealthy? In the case of the wife, the mother requesting or not requesting this payment, this spending over the children after divorce? Well, يعني لا يدخل في هذا الحديث. This does not go under this hadith, the procrastination of repayment. But it goes under other texts. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Like the statement of رسول الله صلى الله عليه وسلم, each one of you is responsible, and he will be asked about those who are under his care. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع الرجل من يمون. Also, the Prophet صلى الله عليه وسلم forbade the person from putting those whom he is responsible for, those who are under his care, from putting them in a situation of loss. يصلي بالناس إماما وأخطأ في التلاوة ولم يعلم إلا بعد المرور منه ولم يصححه أحد ولم يرجع الإمام لتصحيح الخطأ وأكمل الصلاة فهل تصح صلاته He leads the people as an imam, and he made a mistake in the recitation, and he didn't know except after he passed, and no one corrected him, and the imam did not go back to correct his mistake, and he finished salah. Is his salah valid? إن كان الخطأ في الفاتحة. If the mistake was in الفاتحة. سورة الفاتحة. Then the salah is invalid. وأما إذا كان الخطأ في غير الفاتحة. If the mistake was in other than الفاتحة. فالصلاة صحيحة. Then the salah is valid. والله أعلم. And Allah knows best. 10:40, the time of صلاة العشاء. We will stop here. Call the adhan and the إقامة. جزاكم الله خيرا. Tomorrow at 7:30 إن شاء الله. Thank you.